إذن هل يفرق بين الزوجين بسبب الإعصار؟ بسبب الإعصار أصبح هذا الزوج معسرا، أصبح معسرا، ما يستطيع أن ينفق على بيته، على زوجته، على أولاده، فهل لا أن تطلب الطلاق؟ المسألة فيها أخذ ورد، والقول العدل أنه ينظر إلى حال هذا الرجل، هل هو يعني يعمل ويشتغل ويجتهد، لكن كسبه يعني غير كافي يعني نفقة زوجته وأولاده، أو هو بمعنى كسول العاطل عن العمل لا يحب عمله، أو ربما عنده مال لا بأس به لكنه ينفقه على أشياء محرمات لا تجوز، أقلها الدخان مثلا، أقلها الدخان، ويعني يحرم زوجته وأولاده، إذا كان كذلك حقيقة يعطى مهلة أو يفرق، أو يفرق بينهما. إذا استدل بعض العلماء بالآية الكريمة أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله على أن النكاح لا يفسخ بالعجز عن النفقة، لأنه تعالى لم يجعل الفقر مانعا من النكاح، بل حث على تزويج الفقراء ووعدهم بالغنى، فإذا كان الفقر ليس مانعا من ابتداء النكاح فإنه لا يكون مانعا من استدامته من بابين أو لا. طيب، نتجاوز إلى الحكم الثامن. في نقاش كما قلنا ما فيه كبير فائدة، كما قلنا المسائل معروفة الآن، يلزم هذا الرجل بالنفقة بأي طريقة، والنفقة ضرورية عند القضاة، أي نعم تخرج لجنة وتنظر في البيت، عرفنا هل يوجد أرز، هل يوجد مكرونة، هل يوجد شيء من اللحم، هل يوجد زيت، هل يوجد يعني ضروريات الأشياء الضرورية يعني، ولو كان نادرا جدا يعني هذه المسائل، لكن أحيانا تحصل، فيسجل أو يدون أن البيت فيه كذا كذا كذا بالطعام، عرفنا يعني أن المرأة كلام المرأة ليس بصحيح، كلامها بعد أنه لا يفق عليها ولا يعني يقوم بال أي نعم بحق البيت يعني، فيسجل هذا الإنسان المعلومة أنه لم يصح قولها، وإذا صح قولها أحيانا يستعينون بالجيران أحيانا، لماذا بعض النساء، وهذا نادر كما قلنا، لكن سمعنا بهذه القصص في بلادنا وفي كل بلد، فتدخل الجيران أحيانا عرفنا وتشهده، انظروا في بيتي هذا البراد خارق وما إلى آخره، فيشهدون معه، يشهدون معه. ننتقل إذن إلى الحكم الثامن، ما هو حكم نكاح المتعة؟ قبلها في عند الحديث ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، المكاتب يريد الأداء، الغازي في سبيل الله. حديث الحسن الصحيح أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني من حديث ابي هريره. نكاح اذا المتعه نكاح المتعه من التمتع الاستمتاع. استدل بعض العلماء بهذه الايه الكريمه او ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا على بطلان نكاح المتعه، لانه لو كان صحيحا لم يتعين الاستعفاف سبيلا نعم للتائق العاجز، التائق يعني تاقت نفسه الى الزواج، عرفنا اشتاقت يعني تتوق نفسه الى كذا، اشتاق عن اسباب النكاح، ولم تجعل الآية سبيلا لمثل هذه الحالة إلا الاستعفاف، يعني الصبر على ترك الزواج حتى يغنيه الله من فضله ويرزقه ما يتزوج به. الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح لأي وجه من الوجوه ولو كان نكاح متعة صحيحا لأمر الله تعالى به، وهو استبداد أحلال نقية فتدبرهم. يعني الإنسان لو كان بالنسبة لنكاح المتعة يعني جائز ومباح، الله عز وجل يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. المقصود النكاح الدائم والمستمر والبيت، سواء يعني ملك او حتى كراء وجهاز واشياء ونفقه الى اخره. نكاح المتعه لا يحتاج الى ذلك كله، عباره عن توافق على شيء يسير من المال، ولو اجرت يوم او يومين او ثلاثه الى اخره. فهذا غير اذا متعذر على كل احد تقريبا، غير متعذر. فلذلك استدل البعض بهذه الايه على تحريم نكاح المتعه. الحقيقة عندنا الأحاديث النبوية عند النبي عليه الصلاة والسلام لها عن نكاح المتعة. أي نعم، في فتح مكة، يوم فتح مكة نهى عن نكاح المتعة، وفي رواية أنه نهى عنها مرتين، مرة في خيبر ومرة في فتح مكة، لكن الثانية أرجح وأصح، صار في الصحيحين عن علي وعن غيره، وهو حديث مشهور. الحقيقة نكاح المتعة هو نوع من المسافحة في حقيقة الأمر، نوع من المسافحة السباحة. لماذا؟ قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع أهل السنة على بطلان نكاح المتعة. أجمع أهل السنة على بطلان نكاح المتعة. لماذا؟ جاء الجواب، قال: لأنه نكاح إلى أجل. وعند أهل السنة كل نكاح إلى أجل فهو باطل، النكاح يجب أن يكون يعني دائما. أجمع أهل السنة على أن نكاح المتعة باطل لأنه إلى أجل، ولا يحتاج إلى ولي، هذا الأمر الثاني، ولا يحتاج إلى ولي البنت، ولا إلى شهود. ولا توارث، ولا يثبت به نسب ولا توارث. ماذا بقي إذن من هذا النكاح؟ ما في شيء، ما في شيء. يعني بدل والعياذ بالله أن يقول لها تلك الكلمة، يعني يريد الفاحشة، فيقول لها: إن عم تعيني بنفسك، تقول: متعتك بنفسي، انتهى. هذا هو العقل، يعطيها بعض الدراهم أو دنانير وانتهى. ولا يحتاج إلى شهود، ذكرنا الشهود، لا يحتاج إلى شهود. كم شرط الفقداء؟ ما في شيء. نكاح إلى أجل أول شيء وهو باطل، أي نكاح إلى أجل فهو باطل، قاعدة عند أهل السنة. الأمر الثاني، لا يحتاج إلى ولي البنت، ولا إلى شهود، ولا يتعلق به ميراث ولا نسب، إلا إذا أحب أن يلحق هذا الولد بنسبه، إن أحب وإن ما أحب، يعني لا يبالي به، لا يبالي به. لذلك ماذا يقولون هم؟ لولا أن عمر حرم نكاح المتعة ما زنى إلا شقي. نقول لهم في الأصل: ما هو الفرق أصلا بين الزنا وبين نكاح المتعة؟ يعني نكاح المتعة يستطيع الإنسان أن يكون في حديقة يلتقي ببنت في بيت أو في مكتب في أي مكان في السر ويقول لها هذا الكلام، عرفنا يتفق معهم. فما بقي يعني ماذا بقي بين أبوه وبين يعني الزنا؟ نفس المؤدة. طيب الحكم التاسع، هل تجب مكاتبة العبد أم لا؟ طبعا الجواب لا، الجواب لا، الظاهرية أوجبوا معنى المكاتبة في الشرع هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه ملجما عليه، ملجما يعني تقسيطا لمدة معينة، كل شهر مثلا يدفع مثلا 100 دينار باتفاق 1000 دينار تونسي، حينما يتم دفع هذا المبلغ يصبح حرا تلقائيا، ما آخر درهم يعني يؤدي هذا العبد يصبح حرا، وما بقي عليه حتى ولو درهم عند الأكثر يبقى عبدا، يبقى عبدا. فإذا أداه فهو حر لوجه الله تعالى، وللمكاتبة حالتان، الأولى أن يطلبها العبد ويجيبه السيد عليها، العبد يطلب من السيد والسيد يوافق، وهذا الذي أشارت إليه الآية الكريمة، والذين يبتغون الكتاب أي الكتابة، يبتغون يطلبون يعني المكاتبة. الأمر الثاني أو الوسيلة الثانية أن يطلبها العبد ويأباها السيد، وهذا الذي اختلف فيه الفقهاء على مذهبين، مذهب الظاهرية قال يجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا طلب منه ذلك. مذهب جمهور الفقهاء قالوا لا يجب على السيد أن يكاتب مملوكه بل يلزم له المكاتبة. يلزم أي يستحب ليس واجبا. لو طلبها يعني العبد وأبى السيد لا إجبار عليه ولا وجوب. طيب ذكر الظاهرية أدلة والجمهور أيضا ذكروا أدلة. من الأدلة في الصحيفة التالية حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بصيب من نفسه. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني من حديث أنس، بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني من حديث أنس، وضعيف طبعا معروف، لما ينفرد غالبا دارقطني أو أحد المتأخرين بحديث يكون ضعيفا، لكن له شواهد، لكن له شواهد. إذا لهذا اللفظ من حديث أنس ضعيف، له شاهد من حديث أبي حميد الساعدي، خرجه ابن حبان والحاكم، وله شواهد أخرى حسان، فهو حديث صحيح بشواهده إن شاء الله. الناس كثيرا يسألون عن هذا الحديث، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. هذا يغني عن اللفظ الشائع أيضا، كل ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، هذا المعنى المقصود هنا. يعني إنسان عنده مثلا حاجة كذا وأنت ما زلت أي نعم تطلب هذه الحاجة التي يحبها منه حتى أعطاك إياها، يقولون ما ينبغي ذلك، لأنه أعطاك إياها من باب الخجل، من باب الخجل. وتمسكوا أيضا بالإجماع على أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه من غيره لم يجب عليه ذلك ولم يجبر عليه، فكذا الكتاب لأنه معروف. المهم القول قول الجمهور. بالنسبة للسيد إذا اعتق أو كاتب عبده فأمر مستحب ومندوب، ورغب إليه الإسلام من أجل تحرير الرقاب والعبيد، وإذا لم يرد ذلك فلا إجبار عليه ولا لزوم. الحكم التاسع من هم المخاطبون بإيتاء المال وما مقداره؟ اختلف المفسرون في قوله تعالى وآتوه بمال الله الذي آتاكم، من هم المخاطبون به على قوله؟ أحدهما أنه خطاب للأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة، أمروا أن يعطوا المكاتبين من سهم الرقاب في سورة التوبة، وفي الرقاب مصارف الزكاة الثمانية مذكورة في هذه الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أحسنتم أيها الشباب الحفاظ. نعم، إذا هذا المراد به سهم الرقاب، يعني في عتق الرقاب، لأن الزكاة جاءت مفصلة في هذه الآية أنها ثمانية سهام، كل نوع سهم يقال له سهم. وقد روى عطاء بن عباس في هذه الآية قال هو سهم الرقاب يعطى منه المكاتبون، أي المراد أن يدفعوا لهم بمال الزكاة. والثاني أنه خطاب السادة، أمروا أن يعطوا مكاتبيهم من كتابتهم شيئا، ولعل هذا أصح لأن سياق الآية يدل على ذلك، من حيث أمر السادة بطريق الندب والاستحباب أن يكاتبوا أو يكاتبوا عبيدهم، وأمروا أيضا أن يحطوا عنهم شيئا من مال الكتابة، أن يحطوا يعني يتركوا بعضا من الثمن المتفق عليه، يعني اتفقوا هذا المكاتب أو العبد مع سيده على 1000 دينار منيح، فيقول له بدون 300 مثلا، حط عنه إذن بعض الثمن من المكاتب. طيب، وقد اختلف الفقهاء في حكم الإيتاء، هل هو واجب وفي مقداره على مذهبين، مذهب الشافعية والحنابلة أنه واجب، وقدره أحمد بربع مال أو بربع مال الكتابة، يعني ربع مال الكتابة، إذا قلنا 1000 دينار كامل الثمن، فيضع عنه الربع حوالي 250 دينار، 250 دينار، هذا معنى الإيتاء يعني. وقال الشافعي ليس محدودا، ويكفي في أقل شيء يقع عليه اسم المال ولو كان 10 دراهم يعني غير محدد. مذهب المالكية والأحناف أنه ليس بواجب، وأن هذا الأمر على النجب، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني هذا الأمر على الندب ليس على السيد، يعني أن يعني يعين هذا المكاتب. طيب، أدلة كثيرة، الآن ما في عندنا عبيد، الأحاديث حجة المالكية والحنفية سجلوا هذا الحديث، أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواقل فهو عبد. الأوقية تساوي 40 درهما، الأوقية تساوي 40 درهما. نصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم أي 5 أواقم، 5 أواقم نصاب الورق القطة. نعم، إذا هذا معنى الأوقية. كم الأوقية إذن؟ 40 درهم للدراهم، ليس من الدنانير، يعني من القطة. الدينار دائما يطلق في الأصل يكون من الذهب. الدينار خاص بالذهب في الأصل، والدرهم خاص بالقطة، سواء كانت يعني القطة الجيدة أو كانت التي أبيض النظر، هي الأصل أن تكون من الفضة الخالصة. وزن؟ نعم. بالنسبة للوزن كم وزن ماذا؟ خلاص هذا هو تقديرها، قلنا 40 درهم، الأوقية 40 درهم. الخمسة أواقي تساوي 200 درهم هي نصاب الفضة. تقابل هذه الكام؟ 20. تقابل 20 دينارا، أحسنت. دينار الذهبي يساوي 4 غرامات وربع أو ثلث، في اختلاف بين العلماء، لذلك يدور ما بين 80 و85 غرام من الذهب الخالص. هذا نصاب الذهب، نصاب الذهب. طبعا في هذه الأيام ألغي يعني شأن الفضة، ألغي عالميا، أصبح يعني رخيصا. لذلك الحساب دائما صار بالنسبة للنصاب وذلك على الذهب فقط، يعني هبط مقدار الفضة لحد بعيد، يعني لا يساوي شيء يسير بالنسبة للذهب، لأنه كان يعد ماليا قديما كالذهب، وإن كان أقل. عند المالكية والشافعية 10 دراهم أو 12 درهم تساوي ماذا؟ دينار. عند الحنفية وأهل الكوفة 10 دراهم مقابل دينار، لكن كان يعني مال ويتعامل به ويتداول به، نعم. فألغيت ماليته في هذه الأيام، ألغيت ماليته، لذلك يعني سقط. يعني أذكر قدرناه مرة نصاب الفضة بهذه الأسعار اليوم الهابط بالنسبة لمقداره أو ثمنه، النصاب بكامله لا يساوي 100 دينار تونسي تقريبا، عرفنا. 200 درهم الآن لا تساوي حوالي 100 دينار تونسي بالنسبة للفضة. طيب، إذن هذا الحديث خرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هنا الشاهد، وإسناده حسن وله شواهد، فهو صحيح له شواهد. استدلوا أيضا بحديث عائشة حين جاءتها مريرة تستعينها على أداء كتابتها، فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي، فأبوا، رفضوا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. قالوا: فلم ينكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل إنها تستحق أن يحط عنها من كتابتها أو أن يعطيها المولى شيئا من ماله. يعني هذا كله استدلال على ماذا؟ على أن قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، عرفنا، فليس واجبا على هذا السيد، بمعنى أنه أن يخفض يعني من الثمن المتفق عليه مع العبد المكاتب، ليس واجبا. إذا المالكية والحنفية قالوا هو مندوب مستحب. قال بالوجوب طبعا ما أحمد والشافعي. أحمد حدده بماذا؟ كم؟ بربع الثمن تقريبا، بربع الثمن. الشافعي عنده ما في تحليل ولا يعني يترك له 10 دراهم مثلا يعرف انه يعني اتى بالواجب، اتى بالواجب. هذا كل هذا البحث. قصة بريرة مشهورة في الصحيحين في الكتب الستة ولها حديث ولها طرق عامية. نعم، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام نعم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. حديث مشهور طبعا، حديث مشهور. بريرة هذه لما اعتقلت أي نعم، فأهل العلم تكلموا عن المسألة، زوجها عبد فصارت حرة هي، فهل ينفسخ العقد أو يجبر تخير عند ذلك إن أحبت أن تبقى عنده أو أحبت يعني أن تفارقه؟ المسألة فيها أخذ ورد عند العلماء، لكن الراجح أن الحرة يعني أي نعم ما تبقى عند العبد إذا اعتقت، يعني الراجح أنها ما تبقى عنده، واختلفوا إذا هي يعني رضيت بذلك. المهم الراجح أنه يعني خيرت فاختارت نفسها، اختارت نفسها، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالتفريق بينهما، حكم بالتفريق بينهما. له قصة هذا كان يحبها كثيرا. أي نعم، يطوف في الطرقات وينادي. طيب إذا قال ابتاعي وأعتقي، اشتريها يعني اشتريها نعم وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق ولاؤها لك، يعني ولاؤها لك لمن أعتق يعني ليس لأهلها ولا لغيرها، الولاء لمن أعتق. ما هو الولاء؟ مر معكم صح؟ لكن أذكركم الولاء الآن هذا صار حرا هذا الإنسان، لكن هل انقطعت علاقته بسيده هذا الذي أعتقه أو الذي هو ساهم في تخليصه من الرق والعبودية؟ لا، يبقى بينهما الولاء. الولاء إذا مات هذا العبد، في الأصل قلنا عبد منيح، صار حرا الآن، إذا مات وما عنده وارث، وارث من خاصته، من يرثه؟ الذي أعتقه. بحكم ماذا؟ الولاء، بحكم الولاء. كذلك لو جنى السيد، جنى السيد مثلا أو ترتب عليه يعني أي نعم أي أمور مالية، أي أمور مالية، وقد يكون هذا العبد الذي عتق من قبيلة من عشيرة في الأصل وقد عرفنا، فعليه أن يساعده، أو يكون هو مهنيا حدادا نجارا هذا العبد حتى عتق يعني استطاع أن يدفع هذه الأموال عرفنا، فعليه أن يعين سيده هذا الذي أعتقه أو اشتراه يعني كأنه أبوه، كأنه أبوه يعني عرفنا، هذا معنى الولاء يعني. إذا الرابطة تبقى بين من أعتق أو اشترى وبين المعتق. الحكم العاشر، ما هو الإكراه؟ وهل يرتفع به الحد عن الرجل والمرأة؟ قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الآيات. إذن أشارت إلى أن الإكراه يسقط التكليف على الإنسان، وبالتالي يبقى العبد غير مؤاخذ، ويصبح الإثم على المكره لا على المكره يعني. والإكراه إنما يحصل مدى وسيلة تخويف بما يقتضي تلف النفس كالتهديد بالقتل أو بما يوجب تلف عضو من الأعضاء، يعني هدده هذا الإنسان بقطع يده أو رجله أو قلع عينه إلى آخره. هذا إذن بعضو من الأعضاء هدده بأنه يتلف عضوا منه ليس كامل الجسم. نعم. وأما باليسير من الخوف فلا تصير مكرها، فحال الإكراه على الزنا كحال الإكراه على كلمة الكفر، وقد قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد ذكر بعض المفسرين أن الله تعالى إنما ذكر إرادة التحصن من المرأة لأن ذلك هو الذي يصور الإكراه، فأما إذا كانت هي راغبة في الزنا لم يتصور يعني يتخيل الإكراه، لم يتخيل الإكراه. وقال بعضهم خرج مخرج الأغلب، إذ الغالب أن الإكراه إنما يكون عند إرادة التحصن، عند إرادة التحصن يعني عند الإجبار على الفاحشة لنقل، الإجبار على الفاحشة وليس قبلها. والصحيح ما ذكرناه سابقا أن المقصود به التقبيح والتشنيع على هذا المنكر الفظيع الذي كان يعمله أهل الجاهلية، حيث كانوا يكرهون الفتيات على البغاء مع إرادتهن للتعفف. والمراد بالفتيات ليس المراد بالبنات، وإنما المراد الجواري يعني الإماء، عرفنا ما أحد من العرب يعني عنده هذه الخصلة الشنيعة، ما أحد من العرب أي نعم عنده هذه الخصلة الشنيعة بالنسبة لبناته أو زوجته أو أهله، فهذا يكون كما قلنا بالنسبة للإيماء والسرار. لذلك نعم ولا تكرهوا فتياتكم، المراد بذلك الإيماء العبيدات أو العبدات، انتبهوا إلى ذلك. واختلف العلماء فيما أكره على الزنا من الرجال هل يرتفع عنه الحد كما يرتفع عن المرأة، فذهب الجمهور إلى أن الإكراه يرفع الحد عن الرجل والمرأة كما يرفع الإثم للآية الكريمة، فإن حكم الرجل كحكم المرأة، ولقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث مختلف فيه، لكن هناك قرائن يعني تشهد لبعض معناه، هناك قرائن نعم، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والخبر في الصحيحين عن أبي هريرة وابن عباس، أي نعم، كل آية عقبها ماذا في مر معكم الحديث، يقول الله قد فعلت، في رواية نعم يقول الله قد فعلت، ورواية يقول نعم سبحانه وتعالى. إذن الحديث مختلف فيه، لكن لبعض معانيه شواهد عبر الكتاب والسنة، خاصة ما يتعلق بالإكراه. والإكراه طبعا هناك له حدود، يعني في إكراه حقيقي في إكراه سمي حقيقي يعني. وذهب أبو حنيفة إلى أن الرجل إذا أكره على الزنا فإنه يحد إلا إذا أكرهه سلطان أمير يعني، وأما المرأة فلا حد عليها، وحجته إلى آخره. الكلام الذي ذكره يعني أبو حنيفة يعني لا دليل عليه، القول قول الجمهور. طريقة الزنا في الجاهلية، والبغاء الذي كان منتشرا في الجاهلية كان على نوعين، الوضاء في صورة النكاح والوضاء العام في الإماء والحرائر. أما الأول فكانت تحترفه بعض الإماء اللواتي لم يكن لهن من يكفلهن، أو الحرائر اللواتي لم يكن لهن بيت أو أسرة تضمنهن. فكانت إحداهن تجلس في بيت وتتفق في آن واحد مع عدة رجال على أن ينفقوا عليها ويقوموا بأمرها إلى آخره. فإذا حملت ووضعت أرسل إليهم، أرسل الأحسن أرسلت، هي ترسل إليهم حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدتم وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت باسمي فيلتحق نسبه به. نعم، فهذا نوع من البغاء كان في الجاهلية. وأما البغاء العام فكان معظمه بواسطة الإماء، وربما وقع من بعض الحرائر أيضا، وهو أيضا على وجهين. الأول أن بعض السادة كانوا يفرضون على إمائهم مبلغا كبيرا من المال يتقاضونه منهن في كل شهر، فكنا يكسبن بالفجور لأنه لا يمكنهن أن يدفعن ما فرضه عليهن سادتهن بحرفة طاهرة، فكنا يحترفن البغاء. والوجه الثاني أن بعض العرب كانوا يجلسون الفتيات الشابات إلى آخره وينصبون على أبوابهم رايات تكون علما والعياذ بالله. كان هذا في الجاهلية، كان هذا في الجاهلية. وعبد الله بن أبي بن سلول خبر ثبت في مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر أنه كان يكره يعني الإماء عنده الجواري على البغاء من أجل المال. طيب، بالنسبة للحديث ما ظهرت الفاحشة في قوم فعملوا بها إلا أصيبوا بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وهذا من أعلام النبوة، من أعلامها، أي يعني من دلائل النبوة من المعجزات. الحديث هذا في أصله ضعيف لكن له طرق وشواهد ربما يحسن بها، ربما يحسن بها. والحمد لله رب العالمين. إلى هنا هل عندنا